بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. وبعد، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. باسمك اللهم نبتدئ، وعليك نتوكل وبك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. حياكم الله تعالى جميعا وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وقفنا مع حضراتكم في الدرس الماضي من شرح قدر الندى وظل الصدى للشيخ ابن هشام رحمه الله تعالى، عند كلام الشيخ على أنواع الكلمة. فقال رحمه الله: أنواع الكلمة، وهي اسم وفعل وحرف. قال في الشرح: لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء، فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع. يعني تقسيم الكلمة في اللغة العربية وفي غيرها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. فالاسم لغة ما دل على مسمى، وفيه لغات اسم وأسم وأسم، بفتح وضم وكسر الهمزة، وأيضا بحذف الهمزة سم وسم، ولغات أخرى مذكورة في الاسم بلغ بها بعضهم نحو 18 لغة. في اشتقاق الاسم خلاف بين المصريين والكوفيين. عند المصريين مشتق من السمو، لأنه على أخويه، على الفعل والحرف، بأنه يسند إليه. أما الفعل فإنه يسند فقط ولا يسند إليه، والحرف لا يسند ولا يسند إليه. وعند الكوفيين قالوا: الاسم مشتق من الوسم بمعنى العلامة، لأنه جعل كالعلامة والسمة على مسمى. فالاسم هو ما جاز أن يحدث عنه وأن يضاف إليه. إذن الاسم هو ما دل على مسمى. عند النحاة ما هو الاسم؟ هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان وضعة. إذن هذا تعريف الاسم عند النحاة: كل كلمة دلت على معنى في نفسها وليس الزمان أحد أجزائها غير مقترنة. بعض الإخوة طلاب فتح الميكروفون، يرجى غلق وركلف. نعم. إذن الاسم هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان وضع. والشيخ رحمه الله قال: الدليل على انحصار أنواع الكلمة في هذه الثلاثة الاستقراء، يعني التتبع. تتبع علماء هذا الفن النحاة تتبعوا كلام العرب فلم يجدوه يخرج عن هذه الثلاثة: عن الاسم وهو الذي يدل على معنى وليس الزمان أحد أجزائه، والفعل وهو الذي يدل على معنى والزمن أحد أجزائه، والحرف وهو الذي لا يدل على معنى في نفسه بل يدل على معنى في غيره. فبالاستقراء. بعضهم قال هناك قسم آخر يسمى خالفة الفعل، وأراد به أسماء الأفعال نحو صح وهيهات، فقالوا هذا الاسم لا هو اسم ولا هو فعل، بل هو قسم رابع اسمه خالفة الفعل. وهذا الكلام فيه نظر، لأن الصحيح أنه مندرج تحت الأسماء. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه، يعني لو وجد نوع رابع غير الاسم والفعل والحرف لعثروا، عثروا من العثور، عثر يعثر عثورا بمعنى اطلع ووجد، وليس من العثار بمعنى الزلل، وليس من العثار، لعثروا على شيء منه يعني لبحثوا ووجدوا شيئا منه. طيب، لما قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف أراد أن يبين علامات الاسم وعلامات الفعل، وذلك لأن هناك بعض الأسماء تشبه الأفعال وبعض الأفعال تشبه الأسماء، فذكر هذه العلامات لكي نميز بين ما يشبه الأفعال من الأسماء وبين ما يشبه الأسماء من الأفعال. يعني كلمة أحسن مثلا، كلمة أحسن لما تقول لشخص أحسن الله إليك، أحسن هنا أحسن الله إليك فعل ماضي. طيب، في قول الله تعالى في سورة النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، ما نوع أحسن هنا؟ اسم. كيف عرفنا أنه اسم مع أنه اتفق في اللفظ مع أحسن الله إليك؟ عرفنا بأنه وجدت فيه علامة من علامات الأسماء وهي باء الجر. إذن الاسم له علامات. الاسم يعرف بأل، الألف واللام، يعرف يعني يميز، يميز الاسم عن أخويه عن الفعل والحرف بعلامات، منها ال كما تقول الرجل، وبالتنوين نحو رجل. فإذا نظرنا في ال الرجل، هذه علامة في الأول، أول الاسم، رجل التنوين علامة في آخر الاسم، وبالحديث عنه، الحديث عنه يعني الإسناد إليه كما تقول ضربت، فالحديث عنه يعني بصحة الإسناد إليه. إذن علامة الاسم إما أن تكون في أوله مثل الألف واللام الرجل، أو مثل حروف الجر، حروف الجر تكون في أول الاسم، مثل أدوات النداء، حروف النداء تكون أول الاسم، ومنها علامات تكون في آخره، في آخر الاسم، نحو التنوين، تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. هذه الأنواع كلها أنواع التنكين، أنواع التنوين تكون في آخر الأسماء. طيب، هل يوجد علامات أخرى غير ال وغير حروف الجر وغير النداء؟ نعم، يوجد علامات كثيرة للاسم، منها ياء النسب، ياء النسب، فالنسب من خصائص الأسماء. التثنية من خصائص الأسماء، الفعل لا يثنى وكذلك الحرف. الجمع أيضا من خصائص الأسماء. وأقوى علامة من علامات الاسم هي الإسناد إليه، الإسناد إليه، لأن الفعل لا يسند، الفعل يسند ولا يسند إليه، وأما الحرف فلا يسند ولا يسند إليه. فالشيخ رحمه الله قال في الشرح: لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه، يعني عن أخويه الفعل والحرف، أو العكس، يعني كل واحد منها مع أخويه. الاسم مع الفعل والحرف، والفعل مع الاسم والحرف، والحرف مع الاسم والفعل، وهكذا. ثم قال رحمه الله: فذكرت للاسم ثلاث علامات، علامة أو علامة من أوله، من أوله يعني على أوله، موضوعة على أوله، علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وعلامة من آخره يعني على آخره وهي التنوين، والتنوين هو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد ليخرج نون التوكيد. نحو زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات، فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. فقوله النون زائدة ماذا يخرج من ذلك؟ يخرج النون الأصلية التي تكون من بنية الكلمة، النون الزائدة تخرج النون الأصلية. نحو منقطع منكسر، فهذه النون، هذه النون أصلية من بنية الكلمة. طيب النون الزائدة الساكنة، الساكنة يخرج النون المتحركة، يخرج النون المتحركة نحو أين وغيرها، ونحو ضيف طيب بعض الناس قد يقول لنسفعن بالناصية، هل هي من هذا الباب؟ لنسفعن بالناصية، لا ليس من هذا الباب، لأنه قال لم يحتج، لأنه قال رحمه الله تعالى لغير توكيد، لغير توكيد، لأن النون نون التوكيد الخفيفة هنا لنسفعن بالناصية، النون هنا دخلت التوكيد. وممكن أن يقال أيضا لنسفع مكتوبة بالألف وليس بالتنوين، لنسفع، وأيضا في سورة يوسف لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون، فهنا لم يكتب بالتنوين بل الألف مبدلة من نون التوكيد الخفيف. فذكر علامة لفظية في أول الاسم ال، وعلامة لفظية في آخره وهي التنوين، ثم بعد ذلك قال وعلامة معنوية وهي الحديث عنه يعني الإسناد إليه، يعني هذه معنوية تعلم بالقلب ولا علاقة لها باللسان ولا بالسمع. فلما تقول زيد ذاهب، زيد ذاهب، هذا إخبار عن ذهاب زيد، هذا إخبار عن زيد بالذهاب، فالإخبار عنه أمر معنوي، الإسناد إليه، أسندت الذهاب لزيد. وكما قال الشيخ رحمه الله هذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، يعني أقوى العلامات، أقوى علامات الاسم هي هذه العلامة، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت، يعني التاء في ضربت تاء الفاعل على حرف واحد، والأصل في الاسم أن يكون موضوعا على ثلاثة أحرف على الأقل، حرف تبدأ به وحرف تقف عليه وحرف يكون حاجز بين البدء والوقف، مثل رجل، زيد، علي، فهذا هو الأصل في الاسم. أما التاء هنا ضربت اسم وضع على حرف واحد، كيف عرفنا أنه اسم؟ الإسناد إليه. فقال الشيخ رحمه الله وبه أو بها استدل على اسمية التاء في ضربت، ألا ترى أنها لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين ولا غيرهما من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط. إذن ذكرنا علامات الاسم، علامات الاسم إما أن تكون من أوله مثل حروف الجر وحروف النداء، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وأداة التعريف، وإما أن تكون العلامة من آخره مثل التنوين. والتنوين ينقسم إلى أقسام: تنوين التمكين والتنكير والعوض والمقابلة. التنوين هو نون زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا. فالشيخ هنا رحمه الله ذكر أربعة أنواع للتنوين. تنوين التمكين هو اللاحق لأكثر الأسماء المعربة المنصرفة، سواء كانت معرفة أو منكرة، كقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كلمة يسرا التنوين فيها تنوين التمكين، تنوين التمكين. تقول: جاء رجل، جاء زيد، هذا كله تنوين التمكين. إذن تنوين التمكين هو اللاحق للأسماء المعربة. النوع الثاني تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية للدلالة على التنكير، كما تقول: سيبويه، مررت بسيبويه وسيبويه آخر. الأول معرفة لأنه لم ينون، والثاني نكر. وتنوين العوض كجوار وغواش ويومئذ وأي وكل وبعض، هذا كله تنوين عوض. وتنوين المقابلة هو اللاحق لما جمع بالألف والتاء نحو مسلمات، مؤمنات، قانتات، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. طيب، نأتي إلى حكم الاسم، هل الاسم معرب أم مبني؟ مبني. حكم الاسم أنه يجب إعرابه ما لم يشبه الحرف، أما إذا أشبه الحرف فإنه يبنى، لأن المشبه يأخذ حكم المشبه به. إذن حكم الاسم يجب إعرابه إلا إذا أشبه الحرف فيبنى، أو أشبه الفعل فيمنع من الصرف. طيب، إتماما للفائدة، الاسم إما أن يكون مظهر أو مضمر أو مبهم، كما قال بعض النحاة. الاسم إما أن يكون مظهر نحو محمد وعلي وإبراهيم، ومضمر الضمائر: أنا وأنت وهو وإياك وغير ذلك. ومبهم، وذلك في نوعين من الأسماء، وهي الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. طيب، ما الفرق بين الثلاثة؟ ما الفرق بين الاسم المظهر والمضمر والمبهم؟ المظهر ما يدل بظاهره على المعنى المراد به، كما تقول: محمد، زيد، علي، أي هذه تدل بظاهرها على المعنى المراد: جاء محمد. والمضمر ما كني به عن الظاهر اختصاصا، كما تقول: أنا وأنت، فالضمير في أقوى درجات التعريف بعد الاسم الجليل. نعم. أما المبهم كما تقول: هذا وهذه وهؤلاء وغيرها من أسماء الإشارة والأسماء الموصول. نعم. والمبهمات سيأتي الكلام عنها وعلى تقسيمها إلى ثلاث مراتب: مرتبة دنيا، ومرتبة وسطى، ومرتبة عليا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى فصل آخر، فقال: الاسم معرب ومبني، وهو ضربان: معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كزيد والفتى، ومبني وهو بخلافه، كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته. في لزوم الفتح وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. قوله رحمه الله تعالى: وهو ضربان معرب وهو ما يتغير. يتغير يعني يختلف آخره بحسب العوامل الداخلة عليه. بحسب إذن ما هو سبب الإعراب؟ ما هو سبب الإعراب؟ العوامل الداخلة عليه. وكل مجتلب بعامل يأتي به فهو السبب. هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كزيد والفتى ومبني وهو بخلافه. ثم قال في الشرح رحمه الله تعالى: لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل وأخرت المبني لأنه الفرع. أولا الاسم المعرب. قال رحمه الله تعالى: وذكرت أن طبعا صوت بارك الله فيكم، الصوت واضح المنقطع بارك الله فيكم. قطع شوي شيخنا ورجع. حاضر اخ بارك الله فيكم، معذرة انا دخلت من الهاتف اليوم فسامحونا، معلش حتى القراءة الكتابة لا ارى والله الكتابة، بعض الاخوة يسامحونا يعني كانوا يكتبون شيئا لا ارى، دخلت من الهاتف والنظر ضعيف فسامحونا بارك الله فيكم، لا ارى الكتابة عبر بارك الله فيكم سلمكم الله. نعم إذن بارك الله فيكم. قال الشيخ رحمه الله: أولا الاسم المعرب. قسم الاسم إلى قسمين معرب ومبني. قال رحمه الله تعالى: وذكرت أن المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، كزيد تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. إذن البحث في الاسم المعرب ينقسم إلى مرفوعات ومنصوبات ومجرورات. الرفع له أسباب، له عوامل تجلب الرفع. لما تقول جاءني زيد، زيد هنا فاعل. طيب العامل هو المجيء، هو الفعل جاء، جاءني زيد. إذن العامل هو المجيء أو الفعل جاء. لما تقول رأيت زيدا ما الذي تغير هنا؟ زيدا مفعول به منصوب لأنه وقع عليه الفعل. يعني واحد يسألك يقول لك من رأيت فتقول رأيت زيدا، فهنا زيدا وقع عليه الفعل. مررت بزيد، الباء هنا تعمل الجر، تجر ما بعدها، ولذلك لهذا السبب بنيت على الكسر. لماذا بنيت الباء على الكسر؟ ليناسب لفظها عملها، لأنها تعمل الجر فيما بعدها، فلذلك اختاروا لها البناء على الكسر ولم يختاروا لها البناء على الفتح ولا على الضم. مررت بزيد. قال رحمه الله تعالى: ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء، فلو كان التغيير في غير الآخر لم يكن إعرابا، يعني لم يكن هذا من باب الإعراب، لأن وظيفة النحوي هي البحث أو ضبط آخر الكلمة إعرابا وبناء. لم يكن إعرابا كقولك في كلمة فلس فليس، فتلاحظ أن فلس اللام ساكنة، فليس اللام مفتوحة. هذا يبحث أو يضبط في علم الصرف، هذه وظيفة الصرفي الذي يتعلم أو يبحث في علم الصرف. أما النحوي فوظيفته ضبط آخر الكلمة. إذا جمعته جمع تكسير تقول أفلس، إذا كسرته يعني جمعته جمع تكسير تقول أفلس وفلوس على وزن أفعل وفعول، أفلس جمع قلة وفلوس جمع كثرة. فهذا التغيير كله ليس له علاقة بالنحو، بل هو من باب علم الصرف. كذلك لو كان التغيير في الآخر ولكن ليس بسبب العوامل، كما تقول جلست حيث جلس زيد، فإنك تقول حيث بالضم، البناء على الضم، ويجوز لك أن تقول حيث بالفتح، ويجوز لك أن تقول حيث بالكسر على حسب لغات العرب. إلا أن هذه الأوجه الثلاثة الضمة والفتحة والكسرة في حيث، في كلمة حيث، ليست بسبب العوامل، إنما هي لغات عن العرب، منهم من بناها على الضم، ومنهم من بناها على الفتح، ومنهم من بناها على الكسر. قال رحمه الله تعالى: ألا ترى أن العامل واحد وهو جلست، فلم يتغير الاسم، حيث لم يتغير بتغيره، تغيره ليس بسبب العامل، لأن العامل واحد في الكل. تقول جلست حيث أو حيث أو حيث جلس زيد. إذن بارك الله فيكم، في الاسم المعرب، الأسماء المعربة إما مرفوعات وإما منصوبات وإما مجرورة. المرفوعات هي الفاعل ونائب الفاعل، المبتدأ وخبره، وبقية المرفوعات. المنصوبات المفاعيل الخمسة، المفعول به، وهو جواب لمن قال لك من ضربت فتقول ضربت زيدا، أو المفعول المطلق فهذا لم يتقيد، أو المفعول فيه وهو الظرف، جواب لمن قال لك متى ضربت زيدا أو في أي مكان فتقول يوم الجمعة أمام البيت، وإما مفعولا لأجله، جوابا لمن قال لك لماذا ضربته فتقول تأديبا أو للتأديب، إلى آخر المفاعيل. ثم الحال والاستثناء وبقية المنصوبات، ثم المجرورات، وهو والجر إما بالحرف وإما بالإضافة. هذا خلاصة الاسم المعرب، وسيأتي كل ذلك بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الاسم المبني. قال رحمه الله تعالى: لما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني. طيب، هنا يرد سؤال: لماذا بدأ بالمعرب؟ لأنه هو الأصل، الأصل في الاسم أن يكون معربا، ثم بعد ذلك ثنى بالفرع وهو المبني. قال رحمه الله تعالى: لما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، يعني من العوامل، يلزم طريقة واحدة، وبعض المبنيات لا يلزم طريقة واحدة، يتغير. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم قسمته إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. يعني هذه أنواع البناء في اللغة العربية. البناء إما على الكسر وإما على الفتح وإما على الضم وإما على السكون. الاسم المبني على الكسر يأتي فيه ثلاثة أسئلة: لماذا بني؟ مع أن الأصل في الاسم أن يكون معربا، لماذا بني؟ السؤال الثاني: لماذا حرك؟ مع أن الأصل في المبني أن يسكن. السؤال الثالث: لماذا كانت الحركة كسرة؟ هذه ثلاثة أسئلة. المبني على الفتح فيه أيضا ثلاثة أسئلة: الاسم المبني على الفتح لماذا بني؟ مع أن الأصل في الاسم أن يكون معربا. السؤال الثاني: لماذا حرك؟ مع أن الأصل في المبني أن يسكن. ولماذا كانت الحركة فتحة؟ وكذلك المبني على الضم فيه الأسئلة الثلاثة، والمبني على السكون فيه سؤال واحد: لماذا بني؟ لماذا بني؟ فبدأ بالمبني على الكسر. قال رحمه الله تعالى: ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين، قسم متفق عليه وهو هؤلاء. لماذا بني على الكسر؟ لخفته، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال، يعني رفعا ونصبا وجرا. تقول: جاء هؤلاء، جاء فعل ماض مبني على الفتح، هؤلاء فاعل، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، رأيت هؤلاء في محل نصب اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، نظرت إلى هؤلاء إلى حرف جر، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر. إذن هنا ملاحظة مهمة: الإعراب إما أن يكون لفظيا، وإما أن يكون محليا، وإما أن يكون تقديريا. هذه ثلاثة أنواع، من يعرف الفرق بينها؟ الإعراب اللفظي يكون في الصحيح الآخر: جاء محمد، زيد، جاء علي، وهكذا. الإعراب المحلي ما موضعه؟ أحسنتم، في المبنيات، الجمل، وهكذا. أحسنتم، بارك الله فيكم. طب الإعراب التقديري؟ أحسنتم، الإعراب التقديري يكون في المعتل الآخر، يعني يقدر الإعراب لتعذر، إما للتعذر وإما للثقة. للتعذر فيما كان آخره ألف، نحو يخشى أو نحو مصطفى في المضارع المعتل، أو الاسم المقصور مصطفى، فكلمة مصطفى آخرها ألف، الألف كما نعرف لا تكون إلا ساكنة، لا تظهر عليها الحركة، لذلك في الحالات الثلاث تكون الحركة مقدرة. لما تقول جاء مصطفى، مصطفى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة. رأيت مصطفى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر أيضا. وكذلك لما تقول مررت بمصطفى مجرور بكسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. والاسم المنقوص لما تقول جاء القاضي مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، وذلك لأن كلمة القاضي آخرها ياء، وقبل الياء كسرة، فلما تنتقل من كسرة إلى ياء ثم ضمه بعد ذلك وتقول القاضي، فالكسرة ثقيلة والضمه أثقل، فلهذا الثقل قالوا نقدر علامة الإعراب، فنقول جاء القاضي طلبا للخفة، مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، قدرت للثقل. طب لما تقول رأيت القاضية، الفتحة خفيفة فتظهر، ومنه قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله. طيب نرجع إلى الاسم المبني، المبني على الكسر هؤلاء بني على الكسر لخفته، وهذا القسم أي كلمة هؤلاء اتفق العرب على بنائها على الكسر. قسم مختلف فيه، وهو حذامي وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة، أي ما يشبههما من الأعلام المؤنثة التي على وزن التي تكون على وزن فعال. فيخرج ما كان على وزن فعال وليس علما على مؤنث، كما تقول مثلا كتاب وغير ذلك. فكتاب ليس علما على مؤنث. فهذا اختلفوا فيه، حذامي حذامي وقطامي ما كان على وزن فعالي. الشيخ ابن مالك رحمه الله قال: وابن على الكسر فعالي علما مؤنثا، يعني بهذين الشرطين. وأيضا كلمة أمسي، كلمة أمس، أمس الدابر لا يعود، إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. فالحجازيون أهل الحجاز يجعلونه مبنيا على الكسر. حذام حذامي بالفتح، بارك الله فيك، بالفتح تعالي. نعم، إذا قالت حذامي فصدقوها، حذامي وقطامي سلمكم الله، أحسن الله إليك. أولها مفتوح وآخرها مكسور. أهل الحجاز يبنون هذا النوع على الكسر مطلقا، يقولون: جاءت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي. قال الشاعر: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فهنا قال: إذا قالت حذامي بالبناء على الكسر، ولم يقل حذام. المزعجات من الليالي، الإزعاج هو القلق، أي المقلقات من الليالي. القضى كالحصى، طائر معروف من الطيور. وحذام هي امرأة الشاعر التي يتكلم عنها، فصدقوها أي فثبتوا كلامها واتبعوه. وفي الرواية: فأنصتوها، يعني أنصتوا إلى كلامها. وهذا البيت جرى مجرى المثل بين الناس. فالشيخ رحمه الله يقول: ذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل. ثم قال رحمه الله تعالى: وافترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله إعراب ما لا ينصرف بالضم رفعا والفتحة جرا ونصبا. فيقول: جاءتني حذام بالضم ورأيت حذام ومررت بحذام بالفتح. وأكثرهم أي بني تميم يفصل بين ما كان آخره راء كوباري اسم لقبيلة، وحضاري اسم لكوكب، وسفاري اسم لماء، يعني بئر ماء. نعم. وبين ما ليس آخره راء كحذام وقطام، فيعربه إعراب ما لا ينصرف. فأكثر بني تميم، أكثر بني تميم يفرقون بين ما آخره راء مما كان على وزن فعالي. يقولون: ما كان آخره راء مبني على الكسر، يقولون: حضاري وباري، جاءت وباري، رأيت وباري، نظرت إلى وباري، بالبناء على الكسر في الحالات الثلاثة إذا كان آخره راء. أما إذا لم يكن آخره راء فيعربونه إعراب ما لا ينصرف. ثم انتقل إلى كلمة أمس، قال: أما كلمة أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، يعني إذا كان علما على اليوم السابق لليوم الذي أنت فيه، فأهل الحجاز المراد بالحجاز مكة والمدينة. نعم، وكما قال بعض الشراح سمي بذلك الحجاز لأنه حجز بين نجد والغور أو غير ذلك والغور. نعم، أما أمس إذا أردت به اليوم قبل يومك فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون مضى أمسي، مضى فعل ماضي وأمسي فاعل، نقول اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، اعتكفت أمسي، تجعلها منصوبة في محل نصب مفعول به، اعتكفت أمسي، كما تقول صمت يوم الخميس أو يوم الاثنين أو يوم الجمعة، وتقول أيضا ما رأيته منذ مذ أمسي، مذ أمسي بالبناء على الكسر في الأحوال، في الأحوال الثلاثة. قال الشاعر منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه أمسي. لم يقل مضى أمس، فأمس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى، هذا على مذهب الحجازيين. وافترقت بنو تميم فرقتين، منهم من أعربه بالضمة رفعا والفتحة مطلقا، يعني جعله ممنوعا من الصرف. تقول اعتكفت، تقول مضى أمس فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، اعتكفت أمس مفعول به منصوب بالفتحة، ما رأيته منذ أمس، منذ مضاف وأمس مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. والشاعر يقول رأيت، لقد رأيت عجبا مذ أمس، عجائزا مثل السعالي خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسا، لا ترك الله لهن ضرسا، ولا لقينا الدهر إلا تعسا. فهنا هذا الشاعر افتتح الأبيات بالقسم، قال لقد، دائما كما تعلمون بارك الله فيكم اللام التي قبل قد تسمى اللام الموطئة للقسم أو واقعة في جواب قسم محذوف، والتقدير والله لقد رأيت، قد حرف تحقيق، لقد رأيت عجبا مذ أمسى، وهذا هو محل الشاهد مذ أمسى، حيث أعربه إعراب ما لا ينصرف والألف فيه للإطلاق. لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي، السعالي مفردها سعلاه وهي أنثى الشياطين، لقد عجائزا مثل السعالي خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسة، العجائز مفردها عجوز وهي لا تؤنث بالهاء لأنها على وزن فعول، نعم على وزن فعول، وكما تعلمون بارك الله فيكم فعول من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث بدليل سورة البقرة، بقرة لا ذلول، لم يقل الله سبحانه وتعالى لا ذلولة. نعم، يأكلن ما في رحلهن همسا، همسا يعني بصوت خفي، لا ترك الله لهن ضرسا، الضرس معروف من الأسنان المعروفة، ولا لقينا الدهر إلا تعسا. نعم، ومنهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا، هذه لغة ثالثة. وزعم الزجاجي مؤلف كتاب الجمل في النحو وغيره، زعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح، وأنشد عليه قول الشاعر مذ أمسى، وهذا وهم منه، والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف، وهذا وهم من الزجاجي كما قال الشيخ. وهم يعني كما قال بعض المحققين تقول وهذا وهم، كما تقول غلط، إنما إذا قلت وهم، إذا قلت وهم بالتسكين فهو مصدر، وهم يهم وهما، كما تقول وعد يعد وعدا. وزعم بعضهم أن أمسى في البيت فعل ماض وفاعله مستتر فيه تقديره مذ أمسى المساء. ونقف هنا بارك الله فيكم، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن الأسئلة، بارك الله فيكم، حفظكم الله تعالى بما احفظوا به الصالحين من عباده.